قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ احنا ما قلناكش انت مالكش دعوه بالحكايه دي خالص. وعن العالمين اي حاجه، العالم ما سوى الله، سيبنا نعمل نبرطع في الكل ونعمل اللي احنا عايزينه في اي حاجه، اوعى تتكلم في اي حاجه من دي، لا في دولي ولا في ايه ولا في غيره. اولم ننهك عن العالمين